مثل ما يسمونه توسلا بالمخلوق، يلزمون انه ان التوسل بالمخلوق انه هو التقرب به او دعاؤه لان ينفع او انه يضر او انه يقرب الى الله او انه يشفع او ما اشبه ذلك. فهذه من الشبه التي عرضت لكثير من الناس، فأراد أن يبين في هذا الباب أن التوحيد واضح وجلي، وضحه الله في كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لمن خالف فيه، لأن المخالفة فيه إما أن تكون عن قصور وعن فتور وترك للواجب، أو أنه يكون عن أيضا التباس التبس عليه ووقع في ما لبس عليه أو أورد عليه من الأمور التي أشكلت، فأراد أن يكشف هذه الأمور ويبينها. وذلك أن كثيرا ممن التبس عليه الأمر في بعض المسائل وقع فيما هو شرك صريح، أو أنه أيضا شرك مخلوط بشيء من الحق. ومعلوم أن الباطل لو كان خالصا صافيا ليس فيه خلط من الحق ما حد قبله، وإنما اللبس الذي يحدث لبس الحق بالباطل هو الذي يجعل الأمر في خفاء، وفيه مثلا اشتباه. فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. الشارح يقول إن هذا من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد مدلول عليه، وشهادة لا إله إلا الله دالة على التوحيد. ويقال أيضا إن هذا من عطف الخاص على العام، لأن شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله هي التوحيد، ولا يصح إسلام أحد إلا إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله معناها أن يكون المألوه هو الله وحده المعبود الذي لا يعبد ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف إلا هو، وكل مألوه غيره يكون باطلا. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله بأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مما أمر به وجاء به من عند الله جل وعلا كما أوحاه الله إليه. فصار الأمر في هذا بين وواضح. ثم ذكر الآيات التي فيها إيضاح ذلك، ومنها قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا. فأخبر جل وعلا أنهم لا يستطيعون كشف المرض إذا وقع في الداعي، ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا إضعافه كونه مثلا يجعله أقل مما هو عليه. والمعنى أنهم لا يملكون شيء، لا يملكون الضر ولا نفع. وفي ضمن هذه الآية أن الذي يعبد ويدعى يجب أن يكون مالكا لمن يدعوه النفع والضر، ينفعه إذا عبده ويعاقبه إذا لم يعبده، وإن لم يكن بهذه الصفة فعبادته باطلة. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتسابقون بالعمل، أيهم يكون أقرب إلى ربه جل وعلا بالمسابقة والفعل. فكيف تعبدون من هو فقير يخاف العذاب ويرجو الرحمة؟ يخافون عذاب يرجون رحمته ويخون عذابه. ف سواء كان هذا هؤلاء أنبياء أو أولياء أو مخلوقات طائعة لله جل وعلا مثل النجوم والشجر والحجر وغير ذلك. أولئك الذين سبق أن المفسرين ذكروا لهذه الآية سبب نزول، ومنهم من يقول إن هؤلاء في من كان يدعو عيسى وأمه وعزير وما أشبه هؤلاء من الطائعين العابدين لله، فهو جل وعلا يقول أنتم تعبدون عبادا يعبدونني ويخافون عذابي ويرجون رحمتي ويتسابقون إلى طلب مرضاتي، كيف تعبدون من هو يعبد؟ هذا لا يصح لا في عقل ولا في شر. ما أخبر أن هؤلاء لا يملكون مع الله شيء، إذا أراد الله جل وعلا أن يصيب عبده بمرض أو بفقر أو بمصيبة، هؤلاء الذين تتجهون إليهم وتدعونهم لا يستطيعون كشف ذلك ولا حتى يستطيعون أن يحولوه من مكان إلى آخر، أن يحولوه عنكم إلى غيركم أو من موضع من البدن إلى موضع آخر، ولا يستطيعون تخفيفه. والمعنى كما سبق أنهم لا يملكون مع الله شيئا، فإذن عبادتهم باطلة. هذا بيان لبطلان العبادة، ولكن الجزاء هل جزى من وراء هذا؟ إذا كنتم عبدتم هؤلاء فسوف يعاقبكم الله أشد العقاب عندما تلقونه بعد بعثكم من قبوركم وحينما تقفون بين يديه، فالمصير إلى النار نسأل الله العافية. وليس الأمر أنه يتعلق بكون هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، الأمر الذي بعده أعظم وأشد. والمعنى الذي ذكر أن العابد أنه يعبد المعبود يعبد الله، يعني هذا المعبود الذي يعبدونه أنه يعبد الله يخاف عذابه ويرجو رحمته، وعذاب الله جل وعلا يجب أن يخاف ورحمته يجب أن يتعرض لها بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو الإنسان من عذاب الله. القول الثاني الذي يقولون أنه سبب النزول أنه كان من العرب أناس يعبدون الجن، والجن مكلفون عباد لله مكلفون بعبادة الله، فأسلم المعبودين الذين يعبدون وجهل إسلامهم العابدون الذين يعبدونهم، فاستمروا على عبادتهم، فأخبر الله جل وعلا أنهم يعبدون الله يتقربون إليه بطاعته ويتسابقون إلى ذلك، وأنتم استمريتم على شرككم وعبادتكم إياهم عبادة لا تنفع لأنها وقعت في غير موقعها، فالمعبود الحق هو الله وحده. قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول جل وعلا وأنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد إلى آخر الآيات. وكذلك قوله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. فدل على أن الجن آمن منهم من آمن، وكان العرب أو بعض العرب إذا سلك أحدهم طريقا منفردا أو مع جماعة وآواه الليل صار ينادي أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه أن يعتدوا علي. وقصده بسيد الوادي كبير الجن، لأن كل قوم لهم كبير ولهم رئيس، فزادوهم رهقا. وهنا زادوهم الضمير الذي فيه له مفعول زادوهم، يجوز أن يعود إلى الجن ويجوز أن يعود إلى الإنس، والحقيقة أن كلاهما زاد الآخر رهقا. فالإنس زادوا الجن ضغيانا وتمادي في غيهم، حيث قالوا سدنا الجن والإنس، فتكبروا وتجبروا وتسلطوا على الداعي. وهذا من موجبات الشرك، لأن الذي يعبد غير الله ما تزيده عبادته إلا ضلالا وبعدا عن الله وتسلطا من الشياطين عليه. وكذلك الإنس الذين استعاذوا بهم زادوا كفرا وبعدا عن الله جل وعلا، زادوهم هؤلاء بعدا وكفرا عن الله. وسواء قيل هذا أو هذا، المقصود أن كل من يعبد غير الله أن هذه صفته، أن ذلك المعبود إن كان عاقلا مطيعا لله فهو غافل عمن يدعوه، وهو إن كان حيا فهو مجتهد في عبادة الله يريد أن يكون من المقربين إلى الله، يعمل طاعة الله ويجتنب معصيته، غافل عما يدعى، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا كان يوم القيامة وقيل اذهبوا إلى من كنتم تدعونهم وتعبدونهم اطلبوا أجركم عندهم، فإذا قوبلوا بذلك تبرأوا منهم وكفروا بهم وقالوا مولانا ربنا، ونتبرأ منكم ونكفر بعبادتكم، وأصبحوا أعدى لهم مبادين لهم بالعداوة. فهذه الآية تبين فيها أن الذي يدعى سواء كان عاقلا أو غير عاقل، إن كان غير عاقل فهو أظهر من أنه لا ينفع ولا يضر، لأنه إما شجرة وإما حجر. أما إن كان ميت فهذه صفته، أنه غافل عن داعيه، وإذا كان يوم القيامة وأخبر بذلك تبرأ منه وكفر به وعاداه، فأصبح الذي يدعو غير الله ضالا على كل حال وخاسر في الدنيا والآخرة. لكن وجه البيان في هذا، بيان التوحيد وشرحه في هذه الآية، قل إن الذي يدعى لا يخلو، إما أن يكون حيا حاضرا سامعا يعقل، وهذا إن لم يتبرأ من الداعي فإنه يكون مشاركا له مثله، أو يكون غائبا لا يشعر بدعوة الداعي فأصبحت دعوته ضائعة، وإما أن يكون ميت قد ارتهن بعمله لا يستطيع أن يزداد حسنة ولا أن يحط عن سيئات من سيئاته سيئة واحدة. ثم إن الذين خالفوا في هذا قالوا إن الدعاء الذي هو طلب شيء معين يسمى دعاء مسألة، لأنه يسأل شيء معين، يقول اشفع لي ولا أعطني كذا ولا كذا، زعموا أنه ليس من العبادة، وهذا زعم باطل لا دليل عليه. وقالوا إن العبادة هي دعاء، إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الذي لا يجوز أن يكون لغير الله، أما دعاء المسألة فلا بأس أنك تدعو غير الله الذي يقربك وما أشبه ذلك. يقال ما الدليل؟ الآية تدل على أن النوعين كلاهما شرك بالله جل وعلا، وقد فسر قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بهذا وهذا. المفسرين منهم من يقول ادعوني أعطكم، ومنهم من يقول ادعوني أثبكم. فالذي يقول اعطكم يعني أن الدعاء هذا دعاء مسألة، والذي يقول اثبكم يعني أنه دعاء عبادة. والصحيح أن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، يعني دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة أيضا يستلزم العبادة، لأن الداعي يكون مفتقرا إلى من يدعوه، يكون راجيا فضله، وإذا حصل له شيء استولى على قلبه أو استولى على بعض قلبه، وهذه عبادة. ولهذا قول العلماء حرمت مسألة المخلوق من أجل ذلك، فلا يجوز أن يسأل المخلوق حتى لا يأخذ شيئا من قلب السائل، كما جاء في صحيح مسلم أنها لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة، وذكرهم، وباقي يقول إنها سحتة، وقال إنها خدوش أو كموش في وجه السائل إذا جاء يوم القيامة يأتي وليس على وجه أي مزعة لحم. وعلى كل حال قول إن هذا ما يخلو منه الداعي، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لا يخلو من هذه التقديرات التي ذكرت، وأنه لا يستطيع أن يجيب داعيه، ولا يستطيع أن يُنيله شيئا مما يريده، ولا أن يخفف عنه مما أصابه، فإذا ليس بيده شيء، فدعاؤه ضلال، بل دعاؤه شرك بالله جل وعلا، سوف يعاقب صاحبها. أما الآية الثانية، وش الآية؟ وهي في قصة إبراهيم وبراءته من قومه ومن معبوداتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. أول الآية دلت على أن قوم إبراهيم يعبدون الأصنام ويعبدون معها ربهم، يعبدون الله، ولهذا تبرأ من معبوداتهم واستثنى الذي فطره، والذي فطره هو الله، ومعنى فطرني يعني خلقني، قال إنني براء مما تعبدون، يعني معبوداتهم جميعا، فدخل فيها كل معبود، ثم استثنى قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، يعني الذي تعبدونه يعني عبادة الله فإني أعبده وأخلص له العبادة. إذن الشرك معناه أن يعبد الإنسان، يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، كما في هذه الآية. هذا وجه البيان والإيضاح، وجه بيان تفسير التوحيد، أن الآية دلت على أن الشرك هو أن يعبد الله ويعبد معه غيره. فكلمة لا إله إلا الله تنفي الاشتراك، وتجعل العبادة خالصة لله وحده، وهذا هو التفسير، تفسيره. وقوله إنني براء، البراءة معناها الخلوص، وألا يكون متعلقا بشيء مما يفعلونه، فهو خالص من ذلك. ثم تتضمن أيضا البغض والكراهية والكفر بهذا الشيء، ولا بد منه. إنني براء مما تعبدون، وليس المقصود البراءة من الأصنام فقط، البراءة من الأصنام ومن عابديها، لأن الأصنام في الأصل إما حجر وإما طين مصنوع وإما صورة أو ما أشبه ذلك، فهي لا تتصرف بنفسها ولا تعمل، وإنما عملت لتعبد، تبرأ منها لأجل ذلك، لأجل كونها عملت للعبادة وعبدت فتبرأ منها، يعني تبرأ من الشرك والمشركين. ولهذا صح الاستثناء وهو قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني هدايتي بيده، إن شاء هداني وإن لم يتفضل علي بالهدى لا أستطيع أن أهتدي، فالأمر إليه جل وعلا. أما هذه التي تعبدونها لا تهدي أحد ولا تضل أحد ولا تنفع أحد ولا تضر أحد، لأنها مخلوقة مربوبة وتصرف فيها ربها جل وعلا كيف يشاء، وأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها فضللتم بذلك، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. أما الآية التي بعدها قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم، يعني هذه الآية والتي قبلها عامة في كل معبود، سواء كان مطيعا أو كان جمادا أو غير ذلك. أما الآية الثالثة فيقصد بها أنها في طاعة المخلوق، إذا أطيع المخلوق في معصية الله جل وعلا أن ذلك المطاع يكون آلهة دون الله جل وعلا. قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء، لأنه مأخوذ من الحبر، لأن أصل العلم أصله الكتابة وهو مبدأ العلم، كما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فالتعليم بالقلم أصله. ولهذا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فالأحبار العلماء والغالب أنهم من اليهود، أما الرهبان فهم العباد من الرهبنة، وهي العبادة والانقطاع فيها وترك الخلق أو ترك الفضولات كلها من الخلق والمأكول والمطعوم وغير ذلك، تبتلا لله وعبادة، فسمي راهب لأنه ترهبا في هذا الشيء. والغالب أن هؤلاء من النصارى، والنصارى يغلب عليهم الجهل، وأولئك يغلب عليهم الكبر الكبر والإباء، يعني المعصية، يعني اليهود كما هو معلوم. فالله جل وعلا يخبرنا بهذا، يقول إن أولئك يعني اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من دون الله يعني غير الله، وأربابا يعني بمنزلة الرب الذي يجب أن يعبد ويجب أن يكون الأمر له وكذلك الحكم له، وهم جعلوا الحكم والأمر لهؤلاء فصاروا أربابا بذلك. فيقول من أطاع المخلوق في معصية الله جل وعلا، سواء كانت المعصية التي أطاع فيها تحليل حرام أو تحريم حلال، لأنهم هم الذين يأمرون بهذا، فإذا كان الذي يتبعهم على هذا لا يعرف يعلم أن هذا تصرفهم وقولهم وأنهم أحلوا له ما هو محرم أو حرموا عليه ما هو حلال في شرع الله، فطاعتهم في ذلك عبادة لهم ويكون مشرك الشرك الأكبر، هذا نوع من الشرك. أما الآية التي بعدها وهي قوله ومن الناس من يتخذ أندادا يحبهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، فهذا شرك في المحبة، يعني أن من أحب غير الله الحب الذي يترك من أجله أمر الله أو يرتكب من أجله ما حرمه الله فقد عبد ذلك المحبوب وصار معبودا له، لأنه قدم حبه على أمر الله، وكذلك ارتكب المحظور الذي حضره الله وصار هذا أهم عنده من عذاب الله جل وعلا، فيكون هذا أيضا من الشرك الأكبر. وبين هذا يقول إن هذا من التأله، لأن معنى قولك لا إله إلا الله يعني أن المألوه الذي تأله القلوب حبا وإنابة، وفي ضمن ذلك الرجاء، إذا وقع هذا الحب له خالص أن ترجو إحسانه وإثابته، وفي ضمنه كذلك الخوف أنك لو لم تفعل ذلك أنه يعاقبك ويلقيك في النار، فصار هذا عبادة وهو توضيح للتأله للا إله إلا الله، فصار فيه شرح للا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتفصيل هذا أن الحب ينقسم إلى قسمين، حب يسمى حبا خاص، ومعنى خاص أنه يجب أن يخص به الله وحده فقط ولا يجوز أن يكون منه شيء لغير الله، وهو حب الذل والخوف، أن يكون عندك ذل لهذا المحبوب وخوف منه، خوف غيبي تخافه وأنت لا تشاهده، وكذلك فيه رجاء الإثابة، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، فإن جعل لمخلوق فقد وقع الجاعل له ذلك في الشرك، ولهذا قيل إنه حب خاص. وبيان هذا أيضا أن الحب الذاتي الذي يكون حبا للشيء لذاته هذا لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى وتقدس، أما محبة الأشياء فهي لأغراض وصفات غير ذات المحبوب نفسه، فهي أنواع متنوعة، فكل مخلوق لا يجوز أن يحب لذات ذلك المخلوق، وإنما يحب لوصفه، فإن كان تبعا لطاعة الله فأنت تحبه لأنه مطيع لله، فيكون الحب لله ما هو لذاته، تحبه لله لأنه عبد لله مطيع. وفي ضد ذلك البغض، إذا كان عاص لله فأنت تكرهه وتبغضه لأنه عاص لله جل وعلا وليس لذاته وإن لهذا الوصف الذي فيه، ومعلوم أن الأوصاف تقوم بالموصوف، فهو يفعلها وهي فعله وهو الذي يجزى بها أو يجزى عليها، ثم كذلك الأمور كلها بهذه الصفة كحب الأكل وحب الشرب وحب المألوف وما أشبه هذا، تحب للحاجة التي تدعو إليها. أما الحب الذي يكون خاصا لله جل وعلا فهو حب الذل والخوف الذي يكون حب عبادة، فهذا إذا وضع في المخلوق فقد وقع في الشرك، فيصير في هذا بيان وإيضاح للتوحيد بهذا الشرح والوصف. والآية بينت هذا ووضحت وقالت قال جل وعلا فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فدلت الآية على أن الكافرين يحبون الله حبا شديد ولكنهم يحبون معه غيره، وهذا الحب الذي شركوا فيه ربهم جل وعلا هو الشرك الذي جعلهم لا يخرجون من النار كما في آخر الآية، إنه قال جل وعلا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني تبرأ الذين اتبعوا يعني المعبودين المحبوبين من الذين اتبعوا الذين أحبوهم تبرأوا منهم، ثم كذلك المتبعين يقولون لو أن لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا لتبرأنا منكم كما تبرأتم منا، ولكن هيهات ما في رجوع. ثم قال في آخر الآية وما هم بخارجين من النار وإنما تعرض لهم أعمالهم حسرات عليهم لتكون أشد عذابا عليهم، لأن إذا اجتمعت الحسرات والندمات مع عذاب البدن الشديد اجتمع العذاب كله نسأل الله العافية، ومع ذلك أيضا يكون عندهم أيضا عذاب النفوس الذي يسمى مثلا أيضا عذاب النفس فيما يشاهده ويقال له، مثل ما قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، إلى أن قال عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة، يعني هم ما يخرجون ولكن لشدة النكال فيهم يوضع على أبواب أعمدة من الحديد لو اجتمعت الأمة على أن يزيلوا شيئا منها ما استطاعوا، مع أنهم لن يخرجوا ولكن هذا لشدة عذابهم، فيكون العذاب في النفس والعذاب في البدن والعذاب في الندمات والعذاب في كل شيء، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى إنه جل وعلا يركم الخبث بعضه على بعض ليجعله في جهنم كله. ففي هذه الآيات كما يقول المؤلف رحمه الله تفسير للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. نعم. قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله، ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، لكن في هذا الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتبين من الآية أن المقصود بالوسيلة هي الطاعة التي يتقرب بها إلى الله، وليست الوسيلة المخلوق الذي يسأل ويدعى ويسمى وسيلة أو توسل، ويجعلون التوسل مثلا بذوات المخلوقين ثم يقولون أنه كل سواء توسلت بذاته أو توسلت بدعائه، هذا غير صحيح، فرق كبير بين كونك مثلا تدعوه وتقول مثلا إن هذا بذاته أدعوه وأجعله وسيلة لي وأسأل الله به، قل أسأل الله بهذا المخلوق أجعله وسيلتي، وبين كونك تطلب منه أن يدعو لك فرق بين هذا وهذا. فالأول شرك بالله أو وسيلة إلى الشرك، والثاني قد يكون جائز وقد يكون مستحب لأنه تعاون على الدعاء لله جل وعلا. وهذا هو هي لغة القرآن، أن الوسيلة هي الطاعة الذي يتقرب بها إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة بأن تطيعوه وتتبعوا أمره تجتنبوا نهيه، وليست الوسيلة كما زعموا المخلوق الذي يتعلق به، فإن هذا من البدع والأمور التي لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها الذين عرفوا معاني كلام الله وكلام رسوله، وإنما هي من المحدثات. نعم. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، لا يكون توحيدا حتى يبرأ الإنسان من الشرك وإلا ليس توحيد. وهذا شيء واضح حتى بالاسم بالأسمية توحيد، يعني أنك جعلت العمل واحد لله جل وعلا، فأخذ الاسم من هذا من الوحدة. أما إذا كان العمل مشرك بين اثنين أو أكثر فهو ليس توحيد، هو شرك، شرك بالله جل وعلا. وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره. وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله. ومعنى هذا أيضا أن الرجاء والخوف من أركان العبادة، والعبادة لا تصح إلا بهذا، إنك ترجو من تعبده وتخافه، تخافه لو لم تعبده أن يعاقبك، وترجوه إذا عبدته أن يثيبك، فلا بد من ذلك في العبادة. ولهذا قال في الآية: يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يعني لأنه شديد يجب أن يحذر. نعم. قال: ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا، الداعي لهم يعني الذي يدعوهم ويتوسل بهم، عكس القضية هذه، فصار رجاؤه فيهم يعني في المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيء، وخوفه منهم من المخلوق، فصارت عبادته لغير الله جل وعلا، وهذا هو الشرك. ثم الأمور تتبين بأضدادها، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فالشرك ضد التوحيد، وهو يبينه ويوضح. نعم. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح، وفيه الرد على من زعم أن شرك المشركين بعبادة الأصنام. لا شك أنه كذلك كان في شرك عبادة الأصنام، ولكن مقصوده أن يقول إن الذي يدعو مثلا الصالحين سواء من المقبورين ولا غيرهم لا يجوز أن تجعلوه كالذي يعبد الأصنام، هذا مقصوده. بعض الناس قال كذا، يقال له ما في فرق بين كونك تعبد صنم أو تعبد نبي، كله سواء، لأنك عبدت معبودا من دون الله، فكل من عبد شيئا من دون الله فقد وقع في الشرك، سواء كان معبوده طائعا لله جل وعلا، وإذا كان طائعا فهو لا يرضى بهذا بل يغضب من هذا ويسخطه، أو كان معبوده غير عاقل، سواء كان ميت أو كان جماد أو غير ذلك. نعم. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة فمن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء هذا على قول بعض المفسرين أنهم هؤلاء، القول الثاني أنهم جن، والمعنى واحد، أن الجن كانوا يعبدون قبل ذلك ثم أسلم الجنيون وصاروا يتسابقون في طاعة الله، والإنس بقوا على شركهم ودعوتهم إياهم قبل أن يسلموا، وقال أولئك الذين تدعون من دون يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أنهم عباد لا يملكون شيء مع الله وهم يعبدون الله يخافون من عذاب الله ويرجون ثوابه. نعم. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. كل طاعة لله فهي وسيلة، طاعات كلها وسائل، يعني والوسيلة هي السبب المقرب إلى الله، وسيلة يعني سببا يقرب إلى الله. نعم. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. لم يشبها، يعني سواء كانت دعاء أو كانت صلاة أو صوم أو حج أو غير ذلك، كلها وسائل تقرب إلى الله، يعني أسبابا تقرب إلى ثواب الله جل وعلا. والله غني عن العباد لا ينفعونه بعملهم وإنما عملهم له، فلو اجتمعوا كلهم على طاعته ما زاد ذلك في ملكه شيء، تعالى وتقدس. وكذلك لا يضرونه إذا عصوه وأبوا أن يطيعوه، وإنما يضرون أنفسهم، فالأمر إليهم، فإذا أطاعوا فهو لأنفسهم ونجوا من عذاب الله، وإذا عصوا فلن يعجزون الله ومرجعهم إليه، وسوف يعاقبهم على شركهم وكفرهم ومعاصيهم. والله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه. نعم. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. يأمر عباده بإخلاص العبادة له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظمه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قلنا نوح هود عليه السلام ما جاء بآية، ولكن هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا أخبر عن عاد أنهم كذبوا ببينات الله بالآيات، كذبوا الرسل وكذبوا بالآيات. وفي صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته كتاب وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فقوله أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، يعني أعطاه آيات ترغم الإنسان إذا نظر إليها أن يصدق بأنه رسول من عند الله، كل نبي، ولا يلزم أنها إذا لم تذكر لنا ألا يكون له آية. أيضا نوح ما ذكر له آية مثل صالح أو مثل موسى عليه السلام، أنه جاء بآيات ظاهرة مثل العصا ومثل اليد وغيرها، بل قال الله جل وعلا في 9 آيات سله إلى فرعون. ولكن المكذب لا تجدي معه الآيات، كما قال الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون إلا أن يشاء الله. فالمقصود أن كونه يقول ما جئتنا بآية هذا غير صحيح لهم، الآية يعني كبيرة، وحتى قال بعض العلماء الآية التي بعد هذه آية له، وهي قوله لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا تحدي لهم، تحداهم، قال اجمعوا كيدكم أنتم وادعوا آلهتكم فكيدوني، يعني اصنعوا بما ترون أنه عذاب وأنه قتل أو غير ذلك لن تستطيعوا. فيكون هذه لأن هذا لا يمكن يقوله إلا من هو واثق بالله جل وعلا بأنه سينصره. ومثل ذلك قال نوح عليه السلام وغيره وقاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ينافي أن لا يكون له آية، بل له آية تقوم بها الحجة عليهم، وقولهم ما جئتنا بآية كذب، أو يكون هذا قبل أتيان الآية له. وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فتدبر صلاة، هذا يقصد بها إما الصلاة الخاصة أو الدعاء مطلقا، أنه يدعو ربه دائما، فيكون دعاؤك يأمرك أن نترك آلهتنا؟ فيقول نعم يأمره، بل الله أمره أنكم تتركوا آلهته وآلهتكم التي تعبدونها. فالآلهة ما تنفع ولا تضر، ولا لكم عليها أي دليل أو مستند تستندون إليه، وإنما هو اتباع الآباء فقط، فكيف تتمسكون بها وتتركون الأدلة الواضحة من السماء والأرض والجبال والأمطار والشجر والرياح وغيرها مما هو مشاهد، وكذلك خلقكم الإحياء والإماتة؟ فإذا نظرتم إلى ما حولكم من المخلوقات تدلكم على أنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده، ولكنهم يعرضون عن هذا كله ويتمسكون بشيء لا دليل لهم عليه، إنهم وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام فقط، يقولون نحن نتبع آباءنا. نعم. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية، سواء دعا ولي أو دعا عدو أو دعا شجر أو غيرها، فالآية تدل على بطلانه، وأنه لا أحد من الخلق يملك مع الله شيء، ولا يجوز أن يدعى مخلوق سواء كان مطيعا مقربا إلى الله أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك، فالدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا، يعني العبادة يجب أن تخلص لله وحده، وإذا لم يفعل الإنسان ذلك فهو واقع في عذاب الله. نعم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه أو كان معبوده غير عابد لله أيضا، يقول سواء كان، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله. نعم، أو كان غير عابد لله، يعني تعم هذا لا تكتب. نعم. قوله لكن يعني أن الغالب أن المعبودات، يعني معبودات المشركين أصنام من شجر أو حجر أو غير ذلك، كما هو معروف في عبادة العرب، غير أنه وجد في العرب من يعبد الملائكة. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله جعلها كلمة باقية يعني هذا الاستثناء النفي والاستثناء هو معنى لا إله إلا الله، فالكلمة الباقية هي لا إله إلا الله، جعلها الله جل وعلا باقية في ذريته إبراهيم إلى يوم القيامة، يعني التوحيد والإخلاص صار في ذرية إبراهيم، وذريته كلهم أنبياء يعني الذين ولدهم وأولاد أولاده، غير أن الأنبياء يعني أنهم جاءوا منهم وإلا لا يلزم أن كلهم أنبياء. وذرية إبراهيم الروم كلهم من ذرية إبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى أكثرهم من ذريته وأكثرهم مشرك، ولكن أولاده القريبين أنبياء، وأولاده إسماعيل وإسحاق، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من أولاد إسحاق، إسحاق ابنه يعقوب ويعقوب هو إسرائيل. ولهذا يخاطب الله جل وعلا اليهود والنصارى يقول يا بني إسرائيل، لأنهم من ذريته، وهم فيهم من هو من أكبر الناس، يعني قوله مثلا أنه جعلها باقية في ذريته يعني أن فيهم الأنبياء، إلا حتى أولاد يعقوب الذين هم الأسباط، بعض العلماء يسميهم الأسباط، وكثير من الناس يزعم أنهم أنبياء، والظاهر أنهم ليسوا أنبياء، لأن النبي منهم يوسف عليه السلام، أما أخوته فما ذكر الله جل وعلا أنه أنبياء، أما كونهم هم الأسباط فأيضا فيه خلاف، فكثير من العلماء يقول الأسباط هم فيهم مثل القبائل في العرب، وهؤلاء لما ذكر الله جل وعلا قصة المؤمن من آل فرعون ما ذكر أن منهم أنبياء، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ويقول يأمرهم بأن يتبعوا موسى عليه السلام، وموسى جاء بعدهم بمدة طويلة وهم هلكوا في مصر، ماتوا في مصر، يعني أخوة يوسف كما يوسف أيضا مات في مصر، فأين نبوتهم؟ هل في شيء يدل على أنهم أنبياء؟ والمقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص في ذرية إبراهيم باقية إلى يوم القيامة، سواء كانت في أولاد إسرائيل أو في أولاد إسماعيل. إسماعيل أبناؤه العرب، وهذا أبناؤه بنو إسرائيل وهم كثر، وقد جاء في حديث أشراط الساعة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يفتحها 70,000 من بني إسحاق بالتكبير، يفتحونها بالتكبير، وبنو إسحاق ليسوا من العرب، بنو إسحاق من هؤلاء من الروم ولا من غيرهم، فلهذا يقول يجوز أنهم يؤمنوا ويقاتلوا في سبيل الله في آخر الأمر، لأن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني. الذي فطرني يعني خلقني، فالفطر هو الخلق، يعني أنهم يعبدون يعبدون الله ولكنه يعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات غير الله واستثنى الذي فطره، وهذا معنى قولك لا إله إلا الله. فقول لا إله هو معنى إني براء مما تعبدون، وقوله إلا الله ومعنى إلا الذي فطرني. فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك، فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله جميعا وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية وقال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني هذا يدل على أنهم ليس لهم دليل على ذلك، وإنما الأدلة التي جاءتهم في كتبهم فيها الأمر بأن يعبدوا الله وحده، وإنما ذلك اتباع أهواءهم ومراداتهم في الدنيا، أطاعوا العلماء في المعاصي، وكذلك العباد اتخذوهم أربابا لهم بأن اتبعوهم في البدع والضلالات التي ابتدعوها فظلوا في هذا. فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هذا النبي ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس اتخذوني لا من دون الله، يعني هذا لا يقع، هذا لا يأمر الله جل وعلا به ولم يأتي، وإنما الأنبياء تأمر بأن يعبد الله وحده ولا يتخذ معه ندا يدعى أو يعبد. نعم. قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله، لكن هذه أخبار، الآية تخبر عن هؤلاء وهي خطاب لنا، أما هم ما يستفيدون منها لأنهم لا يقبلونها ولا يؤمنون بها ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يقال ما الفائدة؟ قل نحن المقصودون بها لئلا نقع فيما وقعوا فيه، إذا عملنا مثل أعمالهم فالجزاء عظى علينا مثل جزائهم.